انوار بدر انت مام سبحان خلاقها مبدع بتكوينها عيونها النجل تعبرها برميازها منور الناس لا عدت مصابينها كمرها اللي تنافسها مرور الكرام تطق الاصبع لها عسى الله يعينها كمرها اللي تنافسها مرور الكرام تطق الاصبع لها عسى الله يعينها تلعب طرب في ملاعب لابسات أزمام الزين من راسها الأخماص رجلينها بالرغم من عودها اللين غريبات نظام أحياني يا عسرها وأحياني يا لينها بالرغم من عودها اللين غريبات نظام أحياني يا عسرها وأحياني يا لينها من علية القوم ما عاشت رخيصات مقام جدانها سادت الخلق وصلاة من عيال الحرام تبخلت أهل الحسد ترقص شياطينا من يوم حبيتها قلبي عدها الملام لو يعدل الصاحي الناس ومجانينها يا روحي روحي عليك عروق قلبي حيام متى تجودين من جودك وتسكينها يا روحي روحي عليك عروق قلبي حيام متى تجودين من جودك وتسكينها لا تدركين والزعل والخصام تركز على تبد من حبك سكاكينا الحب لولاه ما عشنا بخير وسلام من دونه اجمال بقى على الارض يشينا الحب لولاه ما عشنا بخير وسلام من دونه اجمال بقى على الارض يشينا أجمل بقع الأرض ياشين.